لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري يورد الأحاديث المتعلقة بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تكثير الطعام أو إيجاده حيث لا يكون موجودا كما سبق أن مر بنا في تكثير الطعام، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤمرون بأن يجمعوا ما عندهم من بقايا أو أزوادهم، ثم يسأل الله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيبارك فيها ويقتات منها ويتزود منها وتكفيهم وتزيد. وهكذا فيما يتعلق بالماء، فقد يحتاج الناس أو يحتاج الجيش إلى الماء فيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقليل من الماء فيسأل الله سبحانه وتعالى ويبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الماء فيتزود منه الناس ويشربون ويغتسلون ويملأ ما معهم من أوعية وأدوات. وأيضا مما كان يحصل من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جرى في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر به هو وأبو بكر رضي الله عنه وطلب منه اللبن فلم يجد عنده لبنا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يحضر له شاة لم يطرقها الفحل، أي لم تحمل قط من قبله، وما دامت الشاة لم تحمل فليس فيها لبن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ثديها أو ظهرها وسأل الله تعالى، فنزل الثدي ممتلئا لبنا، فحلب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الشاة وسقى أبا بكر رضي الله عنه وشرب وسقى عبد الله بن مسعود، ثم دعا الله سبحانه وتعالى فعادت الشاة كما كانت عليه من قبله، يعني لا يظهر لها ثدي. كل ذلك كان بأمر من الله وبإذن منه سبحانه وتعالى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر يعني ابن حبيش رضي رحمه الله عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط يعني في مكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا غلام، هل معك من لبن؟ قلت لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فآذني بشاة، يعني فأتني بشاة. قال: فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل. قال: فمسح ضرعها ودعا بالبركة، ثم حلب في قعب فشرب، ثم ناول أبا بكر رضي الله تعالى عنه فشرب، ثم قال للضرع اقلص، فقلص يعني ارتفع. فهذا الحديث فيه خارقة للعادة، وهي إدرار اللبن من شاة لم يطرقها الفحل ولم تبلغ مبلغ الشياه التي تحلب اللبن عادة. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان نوع من أنواع المعجزات، وهو أن هذه المعجزات تتعلق بالجماد، وبعضها يتعلق بالحيوان، حيث إن الجماد يكون له إحساس ويظهر منه ما يشعر بمحبته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك ما يتعلق بالحيوان وإظهاره لاحترام وتوقير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما ما يتعلق بالجماد فذكر فيه قصة الجذع، جذع النخل كان في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيامه، كان ثمة جذع يستند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه أو إليه إذا أراد أن يخطب خطبة يوم الجمعة، يقف عند هذا الجذع ويستند إليه ويخطب خطبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان المسجد يكفي للناس، وكانوا يسمعون يستمعون إلى خطبته صلى الله عليه وسلم فيصلهم صوته، لكنه مع الأيام ومع زيادة دخول المسلمين في الإسلام ومع كثرة الناس أصبح الجذع لا يكفي لأن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبته، واحتاج إلى مكان عالٍ يرتفع عليه ليسمع أكثر الناس الخطبة. فقال له بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ألا نصنع لك منبرا؟ وكان ذمة غلام النجار لامرأة من الأنصار رضوان الله عليهم، وطلب منه أن يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فصنع له منبرا بدرجتين. ولما وضع المنبر في موضعه وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب عليه في يوم الجمعة، وإذا بالناس يفاجؤون بصوت ينطلق من الجذع فيه حنين كحنين الدابة أو كحنين الناقة. هذا الصوت انطلق يعني تحسرا على مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم للجذع واستغنائه عن الجذع، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه نزل من على المنبر وجاء إلى الجذع وضمه إليه أو وضع يده عليه حتى سكن، يعني حتى سكت، ثم عاد إلى منبره وخطب الناس. ومحل الشاهد من هذه الرواية أن الجذع حن حنين الوالي، حنين يعني من فارق حبيبا له أو من فقد عزيزا له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بصوته، وهكذا كل من في المسجد. والراوي لهذا الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمع إنه سمع الصوت لأنه كان في المسجد، وأن هذا الصوت إنما هدأ وسكن بتهدئة النبي صلى الله عليه وسلم للجذع. فهذه معجزة من المعجزات ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعلقت بما هو من الجوامد، فهذا جذع لا حراك فيه ولا حياة، لكنه لما فقد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن يقف ويستند إليه ظهر منه هذا الحنين وهذا الإدراك، حيث إنه هدأ وسكن لما لمسه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه أحس عند فقده النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس عند فقده النبي صلى الله عليه وسلم فحن، ولما لمسه النبي صلى الله عليه وسلم أحس فهدى. فهذا من أظهر الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الإمام الأجري لهذا عنوانا، أورد فيه هذا الحديث، قال: حديث الحنانة، حديث الحنانة. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني أو الحلواني، قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير عن ابن شهاب يعني الزهرية عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه يعني من في المسجد. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوضع يده عليه فسكن، أي فسكت. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جنب صخرة أو خشبة أو شيء يستند عليه يخطب، يعني خطبة الجمعة، ثم اتخذ منبرا فكان يقوم عليه فحنت تلك التي كان يقوم عندها حنينا، سمعه أهل المسجد. قال: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمسحها أو قال لمسها فسكنت، أي فسكتت. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا مبارك بن فضالة قال أخبرنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والمراد بالحسن هو الحسن البصري، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابن لي منبرا فبنوا له عتبتين، يعني منبرا من عتبتين، فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الوالي، يعني من فقد عزيزا، فما زالت تحن حتى نزل إليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنها فسكنت، أي ضمها إليه، عندئذ هدأت وسكنت. قال فكان الحسن يعني البصري رحمه الله إذا حدث بهذا بكى، ثم قال يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الحسن رحمه الله كان استنبط من هذا الحديث هذا الحكم، وكان يقارن بين الناس المكلفين وبين هذه الخشبة التي ليست مكلفة لكن لقاءها بالنبي صلى الله عليه وسلم واستناد النبي صلى الله عليه وسلم إليها زمنا عند خطبته كان فيها هذا الإحساس، وأظهرت هذا الإحساس من خلال ذلك الحنين الذي ظهر لما فارقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها ذلك السكون لما احتضنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أوجد فيها هذا الإحساس وكان ذلك عظة وعذرة للناس، وكان آية وعلامة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن يعني البصري رحمه الله قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس قال ابن لي منبرا فبنوا له منبرا، إنما كانت عتبتين، فتحول من الخشبة إلى المنبر، فحنت والله الخشبة حنين الوالي. قال فقال أنس فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك، فوالله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكتت. قال فبكى الحسن وقال: يا معشر المسلمين، الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يونس ابن يوسف قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر، يعني صاحب المسند المشهور بمسند العدني، قال قال حدثنا المقري عبد الله بن يزيد قال قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا من عنده. فقال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من الأرض فيسمع الناس كلامك. قال: فما شئتم، يعني اصنعوا ما شئتم. قال: فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفة الغابة، وإلى طرفاء الغابة، يعني أرسل إلى طرفاء الغابة، ومعنى طرفاء الغابة يعني إلى شجر يسمى بالطرفاء ينبت في الغابة، وكانت الغابة غابة المدينة كانت في جنوبها، أو غابة المدينة كانت في شمالها، في شمالها في قريب من أرض الزبير، قريبا من سفح جبل أحد من ناحية الشمال، حيث تتجمع المياه لأنها أوطى منطقة في المدينة، وكانت مياه الأمطار ومياه العيون تجري ثم تنتهي إلى ذلك الموضع، فتنبت فيه الأشجار، وكلما كثرت الأشجار وتكثفت سميت بالغابة. وكان يكثر فيها نبات الطرفاء، وهو نبات يعني تنبت فيه الأشجار الطوال، يتخذ الناس منه خشبا يصنعون منه الأبواب والشبابيك والسلالم، ومما كانوا يصنعونه من المنبر، وهو أول منبر اتخذ في هذا المسجد كان مصنوعا من الطرفاء. قال: وإلى طرفاء الغابة، فجعلوا له مرقاتين، ومعنى مرقاتين يعني فجعلوا له منه مرقاتين يعني درجتين، كما جاء في الرواية السابقة عتبتين. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه، إن خطب خطب قائما واقفا، وإن جلس جلس على المرقاة الثانية. قال: فلما فعل ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت. هذا ما يتعلق بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساق الإمام الآجري رحمه الله منها أشياء يسيرة تتناسب مع مقام الكتاب، وإلا فإن أهل العلم ألفوا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كتبا كثيرة، منهم الإمام البيهقي له كتاب في دلائل النبوة، وأبو نعيم له كتاب في دلائل النبوة وغيرهم. ومن أوسع الكتب المؤلفة في دلائل النبوة دلائل النبوة ما مر بنا لابن صائد، ودلائل النبوة للبيهقي وغيرهم مما عني بجمع هذه المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل كتب الحديث تحرص على أن تورد بابا يختص بذكر معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي تتناسب مع المعجزات التي أعطاها الله تعالى للأنبياء من قبله. فما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، يعني أعطي من دلائل النبوات، أعطي من المعجزات. هذه المعجزات تحمل قومه أو كثيرا من قومه على أن يؤمنوا به صلى الله، يؤمنوا بنبيهم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك حيث يقول: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا. يعني وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى فكانت في الوحي، يعني في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة، ففيهما من الإعجاز ما يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي أوتيته وحيا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني لأن هذه المعجزات باقية ومستمرة. وهذه المعجزات يعني تظهر في كل زمان وفي كل عصر وفق ما يناسب ذلك الزمان وذلك العصر، حيث تكتشف العلوم، خاصة العلوم الكونية، إن في الطب أو في الهندسة أو في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الأحياء أو في غيرها من مكونات وسنن الكون. وكلما توسع الناس في دراسة هذه السنن الكونية كلما اكتشفوا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بها وأخبر بها وجاءت في كتاب الله أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببها يدخل بعض هؤلاء في الإسلام عندما تبهرهم هذه المعجزات، وعندما يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيكتشف العلم مطابقة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك العلم وذلك المكتشف، فيعلم أن هذا رسول من عند الله، وأن هذا الكلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام رجل من البشر وليس كلام مخلوق من المخلوقات، بل إنما هو قول الله تعالى وإنما هو خبر الله تعالى، لأن هذا الخبر يطابق ويوافق سنة كونية من السنن التي لم يكن يعرفها الناس ولم تكن مكتشفة، وإنما عرفت اكتشفت ووجد القرآن يوافقها ويطابقها. يعرف ذلك من يعرفه، مع أن القرآن الكريم والسنة النبوية ليستا كتابي علوم ولا كيمياء ولا فيزياء ولا جيولوجيا ولا فلك، وإنما يأتي فيها من الإشارات، هذه الإشارات هي التي يدركها المتخصصون ويدركها العارفون ويدركها من بذل أو من عاش زمنا طويلا وسنوات طويلة وهو يراقب السنن الكونية، فيجد ما جاء في كتاب الله يشير إلى ذلك، ويأتي بنتيجة، هذه النتيجة ربما مكث الباحثون مددا طويلة يبحثون حتى وصلوا إلى تلك النتيجة، فتتطابق النتيجة هذه مع ما جاء في كتاب الله، فتكون سببا لكشف هذه المعجزة التي يؤمن بسببها من تخصص في هذا العلم أو عرف هذه المعجزات. ولذلك إعجاز القرآن قائم وإعجاز السنة قائمة، ويكتشفها الناس يعني في أوقات وفي أزمان تتجدد فيها المكتشفات، وكلها تثبت وتؤكد وتدل على صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا هذه المعجزات تتعلق بأخبار الأمم السابقة وتواريخ الأمم الماضية وآثار الأمم السالفة، جاء في القرآن وجاء في السنة النبوية ما يشير إليها وما يلفت النظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر الجزيرة العربية، حياته كلها في مكة والمدينة، ولم يخرج عن الجزيرة العربية، ولم يكن يعني قد درس التاريخ القديم أو اطلع على الممالك القديمة، لكن يأتي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى كثير من تلك الحضارات، وما يلفت النظر إلى أبرز ما كانت عليه تلك الحضارات، ويكتشف الناس أخيرا تلك الحضارات ويبحث في أساليبها، فيجد القرآن الكريم أخبر عنها وأشار إليها ولفت النظر إلى ما تم يعني ما انبنت عليها تلك الحضارة، ويكون هذا أيضا من المعجزات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع وما وقف، لكن أخبره الله تعالى ولفت النظر إلى تلك الأشياء القديمة. التي يكتشفها الناس بعد آلاف السنين، فيجدوا ما جاء في القرآن مطابقا لما في تلك المكتشفات، مما يدل على أن هذا القرآن إنما هو بإخبار من الله تعالى ووحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنما يعني أوجد فيه هذا الإعجاز، هذا الإعجاز الذي يكتشفه من يكتشفه ويؤمن بسبب هذه المكتشفات التي تدل على أن من أخبر بها كان صادقا، ومن أخبر بها كان عالما بما فيها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينقلها عن ربه يكون مخبرا بهذه المعجزات. فهذا مما يؤكد إعجاز القرآن، ومما يؤكد صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم يعني أكثر الرسل أتباعا. لماذا؟ لأن هذه المعجزات تزيد من إيمان الناس ودخولهم في دين الله. وكم سمعنا من رجال في العصر الحديث كانوا كفار وكانوا علماء متخصصين في مجالات مادية، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، إلى غيرها من العلوم الكونية، وفجأة يشهر الرجل منهم إسلامه. وعندما يسأل ما الذي حمله إلى الدخول في الإسلام، يقول: وجدت هذه الحقيقة، وجدت هذه الحقيقة، ويكشفها وأنه لم يجدها إلا في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل إما أنها خلت من تلك الحقائق العلمية، أو أنها ذكرت لكنها ذكرت مشوهة، وذكرت متضاربة، وذكرت على خلاف واقعها، مما يدل على أن الذين نقلوا التوراة والإنجيل حرفوا وغيروا وبدلوا. وأما هذا القرآن فهو كما أوحى الله تعالى به، لم يتغير ولم يتبدل ولم يتحرف، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. ثم قال رحمه الله: يعني أيضا من المعجزات التي وهبها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الحيوانات غير العاقلة، أن الحيوانات غير المكلفة كانت تشعر وتحس بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق نبوته صلى الله عليه وسلم وبأنه مرسل من عند الله، ولذلك كانت تظهر هذا الإدراك وهذا الإحساس من خلال سجودها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما لقته وإذا ما قابلته، مع أنها غير مكلفة بذلك، لكن الله تعالى يلقي في نفسها الإحساس وتعبر عما في نفسها بهذا الفعل، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم لما شاهدوا ذلك فيها قالوا: يا رسول الله، إن الحيوانات تحس بك وتشعر بك وتحس بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي تسجد لك. وكان الأولى بنا نحن معشر الناس أن نسجد لك، فإن ذلك أولى بنا، لأننا ذوي عقل وذوي إدراك وذوي إحساس، وكان ينبغي أن نفعل ما تفعله الدواب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسول الله، وهو الذي يعني كان يثني ويفخر بأنه عبد الله، وما دام عبدا لله فلا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لأن السجود من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ولأن السجود إنما شرعه الله تعالى وأمر به العباد أن يفعلوه لربهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا لما طلبوا منه أن يأذن لهم في أن يسجدوا له قال لا، لا ينبغي لأحد أو لعبد أن يسجد لمخلوق، لأن السجود من خصائص الله جل وعلا. قال ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رضا بما يفعل. لكن لما كان السجود عبادة خاصة لله تعالى، لذلك منع منها الناس، ومنع منها العقلاء، ومنع منها العباد. وأما ما فعلته الدواب فهذه الدواب ليست مكلفة، وإنما تفعله تعبيرا عما في نفسها من تقدير واحترام للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد يقول قائل لكننا نعلم مما أخبرنا الله تعالى به أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، أليس هذا من باب سجود المخلوق للمخلوق؟ والجواب لا. الملائكة إنما سجدت لآدم بأمر من الله، ولو لم يكن أمرا من الله لما فعلته، فهو في حقيقته سجود لله جل وعلا، حيث إنه هو الآمر. ولذلك لما امتنع إبليس من السجود كان عتاب الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فكان إذن هو أمر من الله تعالى، وهو ابتلاء من الله تعالى للملائكة، وقد استجابت الملائكة لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهذا عد هذا السجود هو لله جل وعلا. وإن كان لآدم فلما صلى الله عليه وسلم أحبوا أن يفعلوا ذلك، لأن فيه إظهار للاحترام والتقدير، ويظهر فيه التوقير والتعزيز للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي أخبرهم بأن هذا من خصائص الرب ولا يجوز أن يفعله العبد لغير الله. كذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الملوك ولبعض الحكام يبلغونهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغونهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إلى الإسلام. فلما ذهبوا إليهم وجدوا أن الناس يسجدون لهم، الناس يسجدون لهم، وقد وقع في نفوس بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا كان هؤلاء الحكام وهؤلاء الولاة يسجد الناس إليهم وهم أمراء، يعني تسنموا الإمارة ووصلوا إليها إما بالقوة وإما بالميراث، وليست باختصاص من الله تعالى وليست بتكليف من الله تعالى كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بهم، أولى بالسجود منهم، هكذا يعني أجروا القياس في نفوسهم وهكذا قاسوا. ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم حاول بعضهم أن يسجد، أو أخبر بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني يجري في نفسه من أنه عليه الصلاة والسلام أولى بالسجود من هؤلاء الأمراء والملوك والقياصرة والأكاسرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا لا يجوز في حق المؤمن في حق الناس، وأن هذا لا يجوز في حق المخلوقين، وأن السجود من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى اختص بالعبادة، ومن أنواع العبادة السجود والركوع لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يفعل شيئا من ذلك حتى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار، والمراد بالحائط يعني بستانا، ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في رجال من الأنصار. قال: وفي الحائط غنم يعني شياه، فسجدت له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم، لأنهم يعقلون، والغنم يفترض أنها لا عقل لها، لكن أعطيت هذا الإحساس، وهذا يعني من باب الجبل، جبلت على هذا الإحساس. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد، لأن السجود من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن لما كان هذا ممنوعا حتى المرأة لم يؤذن لها أن تسجد للزوج، مع أنها مطالبة، بالرغم من أنها مطالبة باحترامه وتوقيره، لكن هذا الاحترام وهذا التوقير لا ينبغي أن يخرج إلى حد العبادة، لا ينبغي أن يكون في صورة تعبد، لأن العبادة من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ومحل الشاهد من هذا الخبر قال: إنه إيه؟ إنه إن الغنم سجدت للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المحقق: هذا الخبر يعني جاء فيه أمرين. الأمر الأول حكاية أن الغنم سجدت للنبي عليه الصلاة والسلام، والخبر الثاني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يسجد أحد لأحد. أما هذا الجزء وهو النهي فقد ثبت في أحاديث وفي روايات متعددة، وهو أمر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة سجود الغنم يقول: فقد رويت بإسناد ضعيف، كما أشار إليه هنا. لكن هذا الحديث يقول أخرجه أبو نعيم في الدلائل دلائل النبوة من حديث الفريابي به، وأخرجه الإمام السيوطي في كتابه الخصائص، الخصائص النبوية. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد يعني بن جدعان عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار يعني من الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء بعير فسجد له أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه يا رسول الله سجدت لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك؟ قال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، والمراد به الأخ هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أكرموا أخاكم كأنه يقول إنما أنا أخ لكم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود لكان ينبغي لها أن تفعل يعني أن تستجيب وأن تطيع، وإن كان الأمر فيه صعوبة لكن لا ينبغي أن تكون هذه الطاعة في صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا ينبغي أن تكون هذه الطاعة في معصية الله، لا ينبغي أن تكون هذه الطاعة فيما يحرم فعله وفيما يختص به الرب سبحانه وتعالى. ومحل الشاهد من هذا الحديث ما جاء فيه من أن البعير سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مناسبته للترجمة لأن الإمام الأجري ترجم بقوله سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم. والخبر كما أشار هنا إلى أنه خبر ضعيف، والحديث أخرجه أحمد في مسنده ومداره على علي بن زيد بن جدعان وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قال وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد وإسناده جيد. وفي موضع آخر قال فيه علي بن زيد يعني بن جدعان وحديثه حسن وقد ضعف. هذا هو يعني العلة في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه، يعني أنه تلقى هذا الخبر عرضا. قلت حدثك عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن ثعلبة بن أبي مالك قال اشترى إنسان من بني سلمة بعيرا ينضح عليه، قال فأدخله المربد، والمراد بالمربد يعني المكان الذي تجمع فيه الثمار تجفف، فأدخله المربد قال فحرب الجمل، ومعنى حرب يعني غضب وحرن وثار واشتد، فحرب الجمل فلا يقدر أحد يدخل عليه إلا تخبطه، يعني ثار الجمل عليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر ذلك له، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله إن الجمل يفعل كذا وكذا وهو ثائر، فقال افتحوا عنه، يعني افتحوا عنه الطريق حتى يصل إليه. فقالوا إنا نخشى عليك يا رسول الله منه، فقال افتحوا عنه، قال ففتحوا عنه، قال فلما رآه الجمل خر ساجدا. فقال القوم يعني متعجبين يا رسول الله كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة، قال كلا، أي لا تفعلوا، لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها. أي فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينبغي أن يفعل، لأن هذا مما اختص به الرب سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين يعني الأجري تعليقا على هذا الأمر، وفي هذا الباب، وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله سبحانه وتعالى أجرى له هذا الأمر، حيث إن بعض الحيوانات سجدت له صلى الله عليه وسلم، وكما أشار في أول الحديث أن بعض الشجر فعل ذلك له صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حجرا بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا أن الطعام كان يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الحصى وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده فكان يسبح في يده صلى الله عليه وسلم. كل هذا من خوارق العادات، وكل هذا من دلائل النبوة، وإنما يعني ذكر الإمام الأجري شيئا من ذلك يعني بما يناسب الكتاب على سبيل الاختصار.